عنوان ذكر ملابسه صلى الله عليه وسلم. كانت له عمامة تسمى السحاب كساها عليا. هامش موضوع أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي من طريق مسعدة ابن اليسعى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وهذا سند واهن آفته مسعدة هذا، كذبه أبو داود وغيره. انتهى الهامش. وكان يلبس تحتها القلانس اللاطية. أما القلانس فهو لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال، انظر المعجم الوسيط. اللاطية أي الملتصقة بالرأس. وكان يلبس القلانس بغير العمائم، ويلبس العمائم بغير القلانس، وكان يلبس القلانس البيض والمزرورات وذوات الأذان. وكان إذا أعتم أرخى عمامته بين كتفيه، وكان يدريها ويغرزها وراءه. أرخى عمامته بين كتفيه صحيح، أخرجه الترمذي وفي الشمائل وأبو الشيخ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وكان يدريها ويغرزها وراءه، ولبس يوم الفتح عمامة سوداء وخطب الناس وعليه سوداء. عمامة سوداء صحيح، أخرجه مسلم في المناسك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل وأحمد وابن سعد والدارمي وأبو الشيخ وغيرهم من حديث جابر. انتهى الهامش. وعن الواقدي أن بردة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يمنية بطول 6 أذرع في 3 وشبر، وإذاره من نسج عمان طوله 4 أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر، وكان يلبسها يوم الجمعة والعيدين ثم يطويان. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الأحمر في العيدين والجمعة. صحيح، أخرجه عن جابر أبو الشيخ في أخلاق النبي وله شاهد من حديث البراء. انتهى الهامش. وكان له بروان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر، وكان قميصه من قطن قصير الطول قصير الكم إلى الرسخ، وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة، وكان يحب البياض. ولبس صلى الله عليه وسلم في وقت جبة شامية ضيقة الكمين وفي وقت قباء، وكان يرضى الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه، وكان يرضي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه. وفي الصحيح أن عائشة أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. هامش صحيح، أخرجه البخاري في اللباس من الصحيح فتح الباري السلفية ومسلم وأبو داود والترمذي في سننه والشمائل وابن ماجه وأحمد وابن سعد وأبو الشيخ عن أبا بردة عنها به، واستدركه الحاكم. انتهى الهامش. قال ابن فارس ويقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبي حبرة وإزارا عمانية وثوبين حمراوين وقميصا سحولية وقميصا سحارية وجبة يمنية وخميصة وكساء أبيض وقلانس صغارا لاطية 3 أو 4 وإزارا طوله 5 أشبار وملحفة مورسة. المورسة أي الصفراء. واتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله. هامش أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي في الشمائل والبيهقي في الآداب وفي كتاب الجامع في الخام من طرق عن نافع ابن أبي عمر به. انتهى الهامش. وهو الذي تختم به بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم سقط من عثمان رضي الله عنه في بئر أنيس ولم يقدر عليه. هامش أخرج ذلك البخاري ومسلم. وكان له خاتم من حديد مكوي عليه فضة. مكوي أو ملوي أي محني. انتهى الهامش. نقشه محمد رسول الله. وقيل كان له خاتم من ورق أي من فضة، فصه حبشي بعث به إليه معاذ بن جبل من اليمن، وكان يتختم في خنصره الأيمن، وربما تختم في الأيسر، ويجعل الفص مما يلي باطن كفه، وكان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. باطن كفه، هذه رواية أنس أخرجها مسلم وأبو داود والترمذي وفي الشمائل والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الخاتم برقم واحد. والتختم في اليد اليمنى واليسرى ثابت وصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الخلاء نزع خاتمه منكر. أخرج ذلك أبو داود والترمذي وفي الشمائل والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق همام ابن أبي جريح عن الزهري عن أنس به. وقال أبو داود هذا حديث منكر، ثم قال والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وقال النسائي فيما نقله عنه المزي في التحفة هذا الحديث غير محفوظ، وصححه الترمذي والحاكم ولكنهما لم يصيبا. ورد النووي تصحيح الترمذي، والحديث تكلم عليه الألباني في المشكاة فقال هو منكر. انتهى الهامش. وروي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاء وعليه خاتم من صفر، فقال ما لي أجد منك من ريح الأصنام، ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب فقال ارم عنك حلية أهل الجنة، قال من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. هامش صحيح، ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وله شاهد من حديث عمر عند أحمد، ولكنه ضعيف الإسناد لانقطاع السند، وله شواهد أخرى. انظر آداب الزفاف للشيخ الألباني الطبعة الثالثة. انتهى الهامش. وأهدى له النجاشي خفين ثازجين فلبسهما ومسح عليهما. هامش أخرج ذلك أبو داود والترمذي وفي الشمائل وابن ماجه من حديث بريدة، وثازجين أي خالصين في السواد. وكان له أزواج من الخفاف أيضا أصابها من خيبر، وكانت له نعلان سبتيان مخصوفتان ذواتي قبالين. هامش أخرج ذلك الترمذي في الشمائل وابن سعد وغيرهم من حديث عمرو بن حريث. السبتيان تثنية سبته أي الجلد الذي ليس عليه شعر، وثازجين أي خالصين في السواد. وأيضا لأن تثنية قبال بكسر القاف ويسمى الشسع، والشسع أحد سيور النعل، فالقبال هو السير الذي يعقد في الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل. انتهى الهامش. ذكر دوابه صلى الله عليه وسلم. فمن الخيل السكب، وهو أول فرس ملكه، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواق الدرس، وكان أغر محجلة طلق اليمين كميتا. الكميت من الخيل للمذكر والمؤنث ما كان لونه بين الأسود والأحمر، انظر المعجم الوسيط طبعة مجمع البحوث. انتهى الهامش. وقيل كان أدهم والمرتجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت واللحيف واللذاز والضرب وسبحة والورد، فهذه سبعة متفق عليها، وقد جمعها سيدي والدي تغمده الله برحمته في بيت نظمه فقال: والخيل سكب، لحيف، سبحة ضرب، لزاز مرتجز، ورد لها أسرار. وأنشد فيه غير مرة، وقيل كان له أفراس أخرى 15 مختلفا فيها. وكان سرجه دفتاه من ليف. ومن البغال دلدل، وكانت شهباء أهداها له المقوقس، وفضة أهداها فروة الجذامين، وأخرى أهداها صاحب دومة الجندل، وأخرى يقال إن كسرى أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعد، وقيل إن وفيه بعد، وقيل إن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها. ومن الحمير عفير، وكان أشهب، أهداه المقوقس، وحمار آخر يقال له يعفور، أهداه فروة الجذامين، ويقال إن حمار المقوقس يعفور، وحمار فروة عفير. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أصاب حمارا أسود وكان يركبه، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه. هامش انظر السيرة لابن هشام وزاد المعاد. انتهى الهامش. ومن النعم الناقة التي هاجر عليها من مكة إلى المدينة وتسمى القصواء والعضباء والجدعاء، ولم يكن لها عضب ولا جدع، وإنما سميت بذلك، وكانت شهباء، وقيل هن ثلاث، والعضباء هي التي سبقت فشق على المسلمين. ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع على جمل أحمر، وكان له جمل يقال له الثعلب، عقره الكفار يوم الحديبية. وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، وأهداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. هامش أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس بسند صحيح، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وإسناده صحيح. والبرة حلقة تجعل في أنف البعير. انتهى الهامش. وكانت له 45 لقحة، وكانت له مهرية. لقحة هي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن، المعجم الوسيط، وقيل هي الناقة القريبة العهد النتاج. النهاية لابن الأثير. المهرية هي نجائب من الإبل تسبق الخيل، منسوبة لقبيلة مهرة ابن حيدان، المعجم الوسيط. وكان له 45 لقحة، وكانت له مهرية، أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له 100 شاة لا يريد أن تزيد. كلما راعى الراعي بهيمة ذبح مكانها شاة، وكانت له شاة تسمى غوثة وقيل غيثة، وشاة أخرى تسمى قمر، وعنزة تسمى اليمن، وكانت له 7 أعنز ترعاهن أم أيمن، وكان له ديك أبيض. أعنز جمع عنزة، وهي الأنثى من الظباء والماعز، المعجم الوسيط، وانظر طبقات ابن سعد. ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. ابتدأ به مرضه الذي مات فيه، وهو وجع الرأس في بيت ميمونة، وقيل في بيت زينب بنت جحش، وقيل في بيت ريحانة رضي الله عنهن، وهو ضعيف، لأن الصحيح أن ريحانة توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم كما بينا. ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له في ذلك، فمرض في بيتها، واشتد عليه وجعه لتعظيم أجره، وخيره الله فاختار لقاءه، وقال: اللهم الرفيق الأعلى. حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر المشكاه، تحقيق الألباني. وقبض صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها، وهو ابن 63 سنة على الصحيح، وغسل في قميصه الذي مات فيه، ولي غسله علي، وكان على يديه خرقة يغسله بها من تحت القميص، وكان العباس وابناه الفضل وقثم يقبلونه صلى الله عليه وسلم مع علي، وكان أسامة وشقران مولاياه صلى الله عليه وسلم يصبان الماء، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري لم يفعل شيئا، وقيل كان يحمل الماء، وقيل إن العباس كان بالباب لم يحضر غسله، والمشهور أنه كان حاضرا. وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم أحد، فأول من صلى عليه العباس، ثم صلى عليه بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، ثم دخل الصبيان. الصبيان زيادة من هامش المخطوط. قلت: والمراد من أن المسلمون صلوا عليه أفذاذة لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو إمامهم في الدنيا والآخرة، فلا يصح لأحد مهما كان أن يؤم الناس ويصلي بهم عليه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. وحفر له أبو طلحة الأنصاري قبرا ولحد في جانبه، ودفن صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي توفاه الله فيه تحت فراشه في بيت عائشة رضي الله عنها، وفرش تحته في القبر قطيفة له حمراء كان يفترشها، ودخل قبره علي والعباس وابناه الفضل وقثم وشقران، ويقال كان أسامة وأوس بن خولي معه، ولم يثبت أن المغيرة بن شعبة نزل قبره. وأطبق على لحده 9 لبنات، ثم هيل عليه التراب صلى الله عليه وسلم، ثم دفن بعده في البيت أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، واختلفوا في مدة مرضه صلى الله عليه وسلم وتاريخ وفاته ودفنه، فقيل: اشتكى يوم الأربعاء 11 ليلة بقيت من صفر سنة 11، وتوفي يوم الاثنين لليلتين مضت من شهر ربيع الأول، فاشتكى 13 ليلة، وقيل 12، وقيل اشتكى يوم السبت 22 ليلة خلون من صفر، وتوفي يوم الاثنين لليلتين مضتا من ربيع الأول، وقيل اشتكى يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر، وتوفي يوم الاثنين 12 مضت من ربيع الأول. ولا يصح أنه اشتكى يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر، لأن ذلك يقتضي أول صفر يوم الأربعاء، ولا يتصور ذلك لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس، وقيل يوم الاثنين لثمان خلت من شهر ربيع الأول، وهو الراجح عند جماعة منهم ابن حزم. وقيل توفي الاثنين مستهل شهر ربيع الأول، والمرجح عند الجمهور أنه توفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول. ولا يصح كما قال السهيلي ثم أبو الربيع ابن سالم، لأن وقفته صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة، ولا يتصور مع ذلك أن يكون يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. والمنقول عند الأكثرين أنه توفي حين اشتد الضحى يوم الاثنين، وبه جزم عبد الغني، وقيل حين زاغت الشمس. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توفي آخر اليوم. هامش، رواه البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، انتهى الهامش. وصحح الحاكم في الإكليل أنه توفي حين زاغت الشمس من يوم الاثنين، ودفن تلك الساعة، وقال إنه أثبت الأقاويل. ودفن ليلة الثلاثاء، وقيل يوم الثلاثاء، وقيل دفن ليلة الأربعاء، ورجحه جماعة من العلماء. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. أما المختصر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، والحمد لله وحده. وكان الفراغ من تعليقه ليلة الاثنين 15 من رجب الفرد الحرام سنة 1036. بلغ مقابلته تمت على يد أفقر العبيد عبد الله بن محمد الوسيمي المالكي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هامش، في هامش المخطوط بلغ مقابلته انتقل بالشراء لمالكه أحمد بن إسماعيل ابن محمد ابن الحاج جامع العويضي من سنة 27 بعد الألف، والله أعلم. تم التعليق على هذا المختصر الطيب، والحمد لله تعالى، وذلك في عصر يوم الجمعة المباركة الموافق ليوم 9 من ربيع الأول لعام 1411 للهجرة، الموافق 28 من سبتمبر لعام 1990 ميلادية. انتهى كتاب المختصر الندي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة، مختصر في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض، قرأ الكتاب عليكم نبو الملاح. وفي الدقائق المتبقية من الشريط إليكم دعاء القنوت.